السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر الأكارم، أقول في بداية هذه الهمسة لكل من يريد أن يكون مرتاح النفس مطمئن القلب، لكل من يريد أن يقضي على الهموم والأحزان، كن قويا. نعم، كن قويا، ليس ذلك من عندي، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بأبي هو وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هكذا قال وهكذا أوصى صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني المؤمن دائما ما دام مؤمنا ففيه خير، فهو خير من غيره بفضل الله تعالى. لكن قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فما أعظم هذه الكلمات. العلماء رحمهم الله تعالى والشراح عليهم سحائب الرحمات اختلفوا في تفسير القوة في هذا الحديث على قولين مشهورين. القول الأول هو قول من قال إن القوة في هذا الحديث هي قوة الدين وقوة الإيمان وقوة اليقين، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبعض العلماء قال إنما القوة ها هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطائفتين بالإيمان، لكن القوة المقصود بها القوة البدنية القوة الجسدية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أقول والله تعالى أعلم، اللفظة تحتمل المعنيين معا ولا حرج، كما ذكر جمع من العلماء، أن نأخذ بالمعنيين في الوقت نفسه. إذن كن قويا وسترى النتيجة بإذن الله تعالى. أولا القوة الدينية، القوة المادية، القوة الإيمانية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. سبحان الله، التوحيد قوة والشرك ضعف، السنة قوة والبدعة ضعف، الطاعة قوة والمعصية ضعف، الحق قوة والباطل ضعف، الخير قوة والشر ضعف، وهكذا التسليم لقضاء الله وقدره قوة لأنها تعطيك الرضا، فهذا قوة لا شك في ذلك. والجزع والقنوط وعدم الرضا بما قضاه الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى ضعف. وهكذا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فبالاستقامة الحقيقية على شرع الله تبارك وتعالى يكون المؤمن قويا وتكون المؤمنة قوية بإذن الله تعالى. بمثل هذا نتغلب على الأزمات النفسية، نتغلب على الهموم والغموم والأحزان بإذن الرحيم الرحمن. هذا من زاوية. من زاوية ثانية كن قويا كما قال طائفة من العلماء: القوة البدنية، القوة الجسدية. وقد سمعنا فيما سبق من هذه الهمسات حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم قال الصحابة رضي الله عنهم لذاك الرجل الجلد القوي الذي كان يعمل، قالوا: لو كان هذا في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لو خرج يسعى على أولاد له صغار كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى على نفسه يعفها كان ذلك في سبيل الله، ولو خرج يسعى رياء ومفاخرة كان ذلك في سبيل الشيطان. هذا الإنسان الذي يعمل ينفع نفسه، ينفع أهله، ينفع أمته، ينفع جيرانه، ينفع أقرباءه، ولعله يتصدق من ذلك الرزق الذي يأتي بعد ذلكم الكسب الحلال، بعد ذلكم الكد، بعد ذلكم الجد، لعله يتصدق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وليعلم الواحد منا أنه لا ينبغي الاستهانة بهذا الجسد، لأن الجسد هو مركب الروح، فبقدر ما يكون هذا الجسد قويا بقدر ما تكون الروح مرتاحة والنفس مطمئنة والقلب سليما بإذن الله سبحانه وتعالى. أقصد بالنسبة للعبد المؤمن. طبعا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف كما سمعتم في حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الجسد هو مركب الروح معاشر أكارم، فلنحافظ عليه بأشياء كثيرة، بأن لا نأكل ما يضرنا، بأن نأكل الأكل الصحي السليم، بأن لا نتعاطى ما حرمه الله تبارك وتعالى من المأكولات والمشروبات، بأن نمارس الرياضة البدنية الخفيفة، العقل السليم في الجسم السليم، وهكذا بأن نمشي مسافات في كل يوم، وهذا أمر طيب قد نصح به المتخصصون، أخذ النفس العميق بين الفينة والفينة أيضا نصح به المتخصصون، الاسترخاء حينما نشعر بالتعب نسترخي، حينما نحس بالمرض نزور الطبيب، نأخذ بالأسباب المادية بالتداوي والعلاج ونحو ذلك معاشر الأكارم. إذن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف من هاتين الزاويتين المباركتين. إذن أعود فأقول كن قويا، ثم أضيف أمرا ثالثا لأختم به إن شاء الله تعالى، كن قويا بأن تكون شجاعا. نعم، بأن تكون شجاعا، فالمؤمن الشجاع بفضل الله تبارك وتعالى يكون قوي النفس، يكون بعيدا عن الأزمات النفسية، بعيدا عن هذه الأحزان المرضية، والله تعالى المستعان. بخلاف الجبان، بخلاف الإنسان الذي سيطر عليه الخوف، ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الجبن هو الخوف الخور، لا ينبغي أن تكون جبانا خوارا رعديدا خوافا، لا ينبغي أن يكون المؤمن هكذا. ومن الشجاعة أولا أن تخاف الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، لا أن تخاف غيره من المخلوقات، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. من الشجاعة أن لا تخاف في الله لومة لائم إذا استقمت على شرع الله تبارك وتعالى، إذا اخترت السير على الصراط المستقيم، أن لا تخاف في الله لومة لائم إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، إذا نصحت، إذا ذكرت، إذا دعوت إلى الله تبارك وتعالى، إذا تبنيت هذه القضية العظيمة التي هي قضية الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الشجاعة أن تكون رجاعا للحق، أن تكون أوابا، وليس عيبا أن تعود إلى الحق، وليس عيبا أن تعترف بالخطأ. نعم، بل هي القوة نفسها، والله هي الشجاعة ورب الكعبة أن يعترف الإنسان بالخطأ، والرجوع عن الخطأ والرجوع إلى الصواب فضيلة، والرجوع إلى الصواب خير من التمادي على الخطأ كما يقول عقلاؤنا. نعم، سبحان الله، وترى ذاك الإنسان الخوار الجبان يموت في اليوم الواحد عدة مرات بسبب خوفه، يموت قبل موته مرات كثيرة، بخلاف المؤمن القوي الشجاع فإنه يموت تلك الميتة التي أرادها الله عز وجل له وفي ذلك الوقت. أما الجبان، أما الذي هو كثير الأحزان وكثير الخوف، فهذا قلت يموت عدة مرات من شدة الخوف قبل موته الحقيقي، والله تعالى المستعان. إذا غامرت في شرف المرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. نعم، وترك الغضب وكظم الغيظ شجاعة أيضا وقوة أيضا ورب الكعبة. ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خلاصة هذه الهمسة: كن قويا وكن شجاعا، وسترى النتيجة إن شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.